بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنحاول بإذن الله هذا اليوم أن نكمل كتاب الوقف، وإن كان الباقي ليس بالقصير، ولكن مسائل التعليق عليه أصلا قليلة، وحتى لو لم يكتمل إلى الأذان نكمله بعد الأذان، لأنه ليس لدينا هذا اليوم درس في التفسير كما ذكرت في الأسبوع الماضي. هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الامتحانات، وسنستأنف بإذن الله الدرس في ثاني أسبوع، لأنه ما دام هناك أسبوع تسجيل طلاب الجامعات سيكون في ثاني أسبوع، وأظنه يوافق الرابع عشر، يوافق الرابع عشر من شهر ربيع الأول. نسأل الله أن يلحقنا ذلك وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أشكر الأخوة الذين حضروا مع ظروف الامتحانات وأجوائها، ونعذر الأخوة الذين غابوا أيضا تقديرا لظروفهم. نواصل الآن مع الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط، نص عليه من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده. هذا الفصل يتعلق بالألفاظ الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم، لأن ألفاظ ومصطلحات قد يكون بعضها فيها إجمال، ولذلك سنحاول أن نحرر كثيرا من هذه الكلمات بإذن الله قدر الإمكان، مع أن بعضها قد لا يسلم من خلاف كما هي كثير من المسائل الفقهية، لأنه قد يطلق مثل يقول على أولادي أو على أبنائي، هل في فرق بين أبنائي أو أولادي؟ لاحظوا، فيأتي الآن إشارة لشيء من ذلك. فإذا هذا الفصل يتعلق بألفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم. يقول: ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حالا أو حال الوقف ولو حملا فقط، من الذكور والإناث، لأن اللفظ، لاحظوا، قال أولاد، قال لفظ ولد، يوصيكم الله في أولادكم، ومعروف أنها تشمل الذكر والأنثى، هذه كذا الآية، يوصيكم الله في أولادكم، والآية تشمل الذكر والأنثى. ولكن هنا قال المؤلف أنه يشمل الموجود حال وقف ولو حملا، بينما سيذكر بعد قليل أن إذا كان لم يولد أو لم تحمله فلا يدخل، وهذا فيه نظر، فالصحيح أنه يشمل من يأتي حتى من أولاده كما سيأتي إن شاء الله. هذا القول الراجح، طبعا المسألة فيها خلاف، لكن سيأتي بيان ذلك أكثر بعد قليل. نعم. بالسوية من غير تفضيل، لأنه شرك بينهم، وكما لو أقر لهم بشيء. وعنه: يدخل ولد حدث بعد الوقف، اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في المبهج والمستوعب، واختاره في الإقناع. نعم، هذا هو الراجح، يعني أنه إذا قال هذا الوقت على أولادي، فما معنى أن الوقت كما تعلمون يستمر سنوات؟ لنفرض الآن أن له ثلاثة أولاد وجاءوا بعد ذلك ثلاثة أولاد، يعني حمل الزوجة. المؤلف على الكلام الأول يقول: الأولاد الذين تحمل فيهم زوجته ليس لهم شيء. هذا في نظر الحقيقة، لأن لماذا؟ لأن العطية الوقف أيها الأخوة لاحظوا متجددة. صحيح الآن لما يوقف وقال هذه العمارة على أولادي، يعني دخلها طبعا، وجاء فيها مثلا 10,000 قسمت على الموجودين، لكن بعد مثلا سنتين جاءه ولد، جاءه ابن، هل نقول له أنت ما تدخل في هذا الوقف لأن والدك خص الذين قبلك؟ هذا غير صحيح الحقيقة، ويأتي في الجور. ولذلك أقول القول الذي ذكره هنا واختاره، نعم، ويدخل ولد حدث بعد الوقت، يقصد أي ولو حملا، عندما وقف لم يكن هناك أي حمل عنده أولاد، حتى من تحمل زوجته بعد ذلك ولو زادوا فالصحيح أنهم يدخلون في الوقف، وهذا من باب العدل الذي أمر الله جل وعلا به. وتعلمون كم تصورون كم يحدث مشاحنات بعد ذلك. أما لو أن عطية ناجزة، للوقف يا أخوان أختلف عن العطية، العطية والهبة ناجزة منتهية وتملك، أما الوقف فهو متجدد، فلذلك يصبح في معنى وجوب العدل كما إن شاء الله تأتي الإشارة إليه في موضع آخر. فكذلك هنا لما يترتب على ذلك من مفاسد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على علة مهمة جدا، أن أتحب أن يكونوا كل كلهم في البر سواء؟ يعني أتحب أن يكونوا، هذا طبعا الفاظ الحديث كثيرة، الفاظ الحديث بشير رضي الله تعالى عنه، نعم، مع قصة ولده النعمان، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. طيب لما الآن يأتي ثلاثة أولاد ولو يجدون عمارة لهم، ويأتي ثلاثة أولاد آخرين ما لهم شيء، هل يمكن يكونوا في البر سواء؟ ستكون منازعات ومشاحنات وربما بغض لأبيهم. فالصحيح حتى لو حدث كما ذكر المؤلف هنا، نعم، حمل بعد، هذا هو القول الراجح والله أعلم. نعم، هنا مسألة ثانية، قال بالسوية، قال المؤلف هنا بالسوية من غير تفضيل لأنه يشرككم منهم. هذه مسألة العجيب، سيأتي المؤلف فيها كلام، يعني يقول أنه إذا قال مثلا الوقف بالسوية الأولاد والإناث سواء، الذين قالوا بذلك حتى منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، قالوا لأن الهبة والإرث تمليك، فلذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، العطية والهبة، أما الوقف فليس بتمليك، إنما هو استحقاق كما لو كان حقا لهم، فإنه يكون فيه التساوي. الذي لفت نظري هنا طبعا، والمسألة تحتاج مزيد مراجعة ولعل الشيخ لم يراجع هذا، قال الشيخ محمد، نعم، ولم أجد من خالف في ذلك، قال يختلف عن العطية، نعم، يقول ويختلف عن العطية والهبة، قال ولم أجد من خالف ذلك السوية، بينما سأتي بعد إن شاء الله في آخر الصفحات أن هناك من قال لا، أنه لا يفضل الذكر على، أن عفوا يكون الذكر له حظ الأنثيين. فربما الشيخ ما وقف على هذا الكلام، وحاولت راجعت عدة مرات في الشرح الممتع، قلت لعلي أخطأت في القراءة أو شيء، خاصة مثل الشيخ محمد حفظه الله ورحمه الله في قوله أنه لم يجد من خالف ذلك، فقلت لعل فيه غلط أو فيه لبس في المسألة، لأن سعة علم الشيخ وفضله ومكانته قد يستبعد أن تمر عليهم، لكنه أكد الشيخ بقول أنها تختلف عن العطية والهبة، مما يدل على أنه أراد هذا الكلام كما قال المؤلف. فمع أن الشيخ لم يشرح طبعا المنارة، الشيخ يشرح الزاد كما تعلمون، لكن عبارة الزاد قد تكون في ذلك. القضية ليست أين الراجح، هذا موضوع ليس الإشكال، لكن قال الشيخ لم أجد من خالف في ذلك، وسيأتي المخالفة بعد قليل. ومع ذلك فيقع ابن حجر رحمه الله لما قال عن البلوغ حررته تحريرا بالغا، ومع ذلك وقعت في أخطاء أوهام، وهذا أيها الأخوة ترى يقع من العلماء أخطاء، يقع أوهام، يقع يعني أشياء يغفلون عن، وليك لا ينقص في قدر العالم، بل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالعالم أن يكون وقع في أخطاء، أن فقط تحتي عليه مسألة أو مسألتين أو عشرة أو عشرين أو مئة تعتبر، نعم، فهذه لا تعد فيها هذه مسائل. وأذكر أن تذكر، ما أحب أن أستحصي لأن الوقت طويل يعني والقصير عفوا والموضوع طويل، أن يقع الأخطاء أحيانا لا يحرر الكتاب، أو يكون هناك سهو، أو يكون في إدخال إلى غير ذلك من الأسباب، ليس هذا موضوع بيانه والله أعلم. فالشاهد أنه قال بالسوية، الصحيح أنه ليس بالسوية، أقول القول الراجح كما أسي نقول ليس بالسوية، إنما للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنه أيها الأخوة أعظم عطية هي قسمة الميراث، أعظم عطية، وقد قسمها الله جل وعلا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان كذلك، والعلماء أيضا في موضوع الهبة في الخلاف طبعا سيأتي إن شاء الله، والعطية يرون أيضا القول الراجح أن ذكر الحظ الأنثيين، فكذلك هنا حتى لو كان أنه لا يملك ولا يبيع، يعني ما معنى الآن أن أعطي مثلا ابني هبة، أبنائي أعطيهم هبة أو عطية، يقول لازم تعطي الذكر الحظ الأنثيين، الابن ألف والبنت 500. بينما أقول هذه العمارة الآن وقف، بعد قليل سيقتسمون أجارها بالسوية. ما هناك معنى الحقيقة، والشرع لا يفرق بين متماثلين، فلذلك يجب أن تطرد القاعدة. أنا أشير إلى خلاف العلماء ويقدر اختلافهم لا شك، فنقول هنا أن القاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان هذا في القسمة التي تولاها الله بنفسه، فما دونها أولى منها، فما دونها أولى منها، والله أعلم. طبعا نحن لا نتكلم عن قضية لو سمح الأبناء أو رضوا، هذه لو حتى رضوا أن يتنازلوا عن جميع ما يملكون حق لهم. نعم. ودخل أولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به. طبعا هو يريد هنا يقول ودخل أولاد الذكور، يعني أولاد الذكور. ودخل أولاد الذكور يعني إنسان عنده أولاد وقال على أولادي، فيقول أولاده وأولاد أولاده يدخلون فيها، أما أولاد بناته فلا يدخلون كما سيأتي السبب بعد قليل. لكن إطلاق هنا الآن الآباء والأبناء سيأتي لها بيان كما في القرآن والله أعلم. نعم، نتركها لي في موضعها. نعم. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، أي لأولاده الموجودين لا الحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين. هذا حقيقة فيها يا أخوان، دققوا في النص، دققوا فيها بدقة، لاحظوا. يقول وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودين ومن يولد لهم، يعني قال الآن على ابني وأبنائه مثلا محمد وعلي، فيصبح على لأولاد محمد وعلي ومن يولد لمحمد وعلي، لا على أولاد الحادثين. يعني هو ولد له ولد اسمه صالح فيما بعد يقول ما يدخل. طيب كيف ابن الابن اللي ما جاء الآن يدخل؟ أنت انتبهت للملحظ؟ ابن الابن يدخل، يقول يولد له، يعني الآن قد يقول على ابن محمد وعلي وما تزوجوا محمد وعلي، ثم جاءهم أبناء فيما بعد يقول يدخلون. طيب هو الآن جاء هو نفسه ابن اسمه صالح يقول ما يدخل، بناء على القاعدة التي ذكرها سابقا، فالصحيح نقول يدخل من باب أولى، تأكيدا للقاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، تأكيدا لما قلت أن حتى الحادث، لأنه قبل قليل قال إلا الحمل، أما ما بعد الحمل فلا يدخل، ورجحت أن حتى ما بعد الحمل وما يولد ولا ولده 100 واحد من أبناء فهم يدخلون. كذلك هنا، لأن أيضا تصوروا الابن يقول ما لك شيء وابن أخونه شيء، إيش نقول له؟ نقول لك والله أنت ما كنت موجود حمل لما وقف أبوك. طيب ابن أخي وهو بعدي وأنا أحجبه أصلا، يحجبه في الميراث، لكن احنا نتكلم عن الوقت، فكيف يكون وهو ما ولد وما تزوج إلا بعد؟ حقيقة هذه مسائل يجب أن طالب العلم عندما يقرأ يدقق. يبقى اجتهاد العلماء رحمهم الله، وهي نصوص ليست قطعية، لا ولا هذا تقليلا مما كانت العلماء والفقهاء، لكن حب من يقرأ أيها الأخوة يقرأ وهو مدرك أبعاد العبارات، ولذلك بعض العبارات تحتاج إلى تفكيك اسمحوا لي ووقفة، وحتى لا تتعارض كما سيأتي في أكثر من موضوع بإذن الله. نعم. ومن وقف على عقب، يعني باختصار نقول إن أولاده حتى الحادثون يدخلون، هذا الترجيح. نعم. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولد أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال تعالى ادعوهم لآبائهم، وقال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه. هنا الآن مسألة فيها وقفة، ويقول ومن وقف على عقبي أو نسلي أو ولدي ولدي أو ذرية دخل الذكور والإناث، بس إيضاح بعد الإناث مزيد من الشرح ولا ليست في النص، نقول دخل الذكور والإناث من أولاده وأولاد أولاده الذكور، دخل أولاده نعم الذكور والإناث من أولاده وأولاد أولاده الذكور، بمعنى عندما يقول هكذا الكلام وقف على عقب أو نسلي فإن يدخل أبناؤه من الذكور والإناث وأبناء أبنائه الذكور من الذكور والإناث، لكن أولاد بناته لا يدخلون. لماذا؟ لأن أولاد بناته لا ينسبون إليه وليسوا من ذريته، ولذلك قال ادعوهم لآبائهم، وذكر قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وهذا البيت العجيب من بيت عجيب، هذا البيت لا يعرف قائله كما في خزانة الأدب، ومشتهر جدا، واستدل به النحاة على تقديم الخبر، لأن بنو بناتنا يعني يكون بنو أبنائنا بنونا، هذا على تقديم الخبر، هو قال بنونا بنو أبنائنا، فبنونا قالوا يكون خبرا لأنه قال بلك وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. نعم، فالصحيح هنا إذن في استدل فيه النحاة على تقديم الخبر، واستدل فيه أيضا الفرضيون أيها الأخوة على دخول الأبناء في الميراث، وأن الانتساب للآباء وليس من أبناء البنات، بنونا بنو أبنائنا. لازم ترى من الوقفة يا أخوان هنا، ولا ما يضبط البيت. القراءة البيت تكون بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ما دام ليس من قبيلتك ولا من عصيرتك. فهذا كذا تكون القراءة، لأن قد يقرأ قائل ويقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، ما يستقيم البيت. فكذلك وهذا خطأ الحقيقة ليس في الشعر، سبحان الله. فحتى في القرآن في وقفات أحيانا غير صحيحة، أنصح الأخرى. ولاحظت سورة تكررت من كثير من الأئمة، سورة الزلزلة مثلا، فأما من دعوا فأما من ثقلت نعم يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لا فأما من ثقلت موازينه فيقفون. طيب أكمل ما كمل كلام. طيب من وجدت عدد من القراء يقفون وقفات غير صحيحة؟ القراء لابد لو أعاد مرة أخرى أو وقف لضرورة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضي، وأما من خفت موازينه فيقفون. طيب ما أكملت الكلام، لابد أن يكون كلام تام. ففيما علم الوقف والابتداء، علم الوقف والابتداء مهم جدا في القرآن. تجد قارئ ما شاء الله مجود إلى حد ما لم يدخل في التجويد، وصوته جميل وحافظ، لكن لا يجيد علم الوقف والابتداء فيفسد القراءة ويضيع معنى القراءة. ولذلك أنصح الأئمة أن يعنوا بعلم الوقف والابتداء وهو علم مستقل. كذلك في الكلام أيضا أن يعرف كيف تقف وكيف تنتهي. هنا في الشعر أيضا كثير من الشعر لا يعرف إلا بالوقف والابتداء، مثل هذا البيت بنونا بنو أبنائنا وبناتنا قد له، لكن لما تقول بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، طيب وبناتنا يعني بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فاستدل به الفرضيون، واستدل فيه أيضا حتى أهل المعاني والبيان في التشبيه. فهذا البيت استدل به عدد من العلماء، يعني الفرضيون والنحاة والأهل المعاني، ومع ذلك لا يعرف قائله والله أعلم. هذه المسألة. المسألة الثانية، استدل الآن على عدم دخول الأبناء طبعا الحديث صحيح في البخاري، نعم إن ابن هذا سيد يعني قد نخشى، هذا أخرجه البخاري، وهو للحسن رضي الله تعالى عنه. وقد ورد في الحسن والحسين أنهما سيد شباب أهل الجنة. فهو يستدل على أن أبناء البنات ليسوا أبناء. فجاء الآن من يعترض يقول طيب ماذا نعمل بقوله إن ابني هذا سيد، مع أنه ابن من؟ ابن بنته. طيب عيسى بن مريم نسب لأمه، فرد أجاب العلماء أجوبة كثيرة اختصر لكم، قالوا أما عيسى بن مريم فليس له أب، نعم قالوا فأمه مريم عليه السلام هي أمه وأبوه، نعم هي أمه وأبوه. وذكر الفقهاء قاعدة أن من ليس له أب أو نفاه أبوه شرعا، لاحظوا قد لا يكون باللعان بغير اللعان، لأن اللعان نفي وغير اللعان، إنسان مثلا جاء وقال هذا أبد ليس ابني، كي نقول شرعا لاحظوا، لأن الولد الفراش، النفي الشرعي غير الدعوى. كيف نفي شرعي؟ أثبت أنه له 3 سنوات ليس موجود مسافر، ومع ذلك جاءت زوجته بولد، قد يقول ما يريد لعنه ولا يريد التهمة، لأن الزنا لابد أن يشهد أن هذا نفسه، قد يكون بشبهة، نعم غطيت بشبهة، قد يكون لأي سبب من الأسباب. فقالوا ينفيه والده، فقال العلماء فإنه تصبح أمه هي أبوه، وفي هذه الحالة يأخذ الجمع بين ميراث الأب والأم. ذكر الفرضيون أن من كانت أمه هي أبوه قال بل يدخل في هذا حتى ولد الزنا لأنه ينسب لأمه، تأخذ ميراث الأب يعني الأعلى من ميراث الأب أو الأم، ومعروف أن ميراث الأب أعلى، هكذا ذكر العلماء علماء الفرائض، ولا أطيل لكن إشارة جميلة جدا في هذا المعنى. فأجابوا هنا قالوا إذن فعيسى بن مريم لأنه ليس له أب، وأيضا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، اختلف العلماء في الجواب، فمنهم من قال أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا آية الأحزاب سأبقى من أحد من رجالكم كما بين سبحانه وتعالى أنه لم يكن أب لأحد من رجالنا، فقالوا أن لا، إن مقصود به بعض العلماء إنما على المعنى وليس المقصود، نعم ليس المقصود الأب على وجه الحقيقة، لأن أيضا قيل إن كل مؤمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ما دامت أزواجه أمهاتنا فإذا هو يكون في مقام التكريم والتشريف هو أبونا صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بقراءة عند كثير لابن عباس رضي الله تعالى عنه ولأبي، نعم وهو أب لهم، في قراءة ذكرها ابن كثير عن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما وهو أب لهم حتى يماثل وأزواجه أمهاتهم، قالوا ليس على سبيل الأبوة الحقيقية، كما أن عائشة رضي الله عنها أو أمهاتنا أمهات لنا، وهذا ثبت في نصوص كثيرة جدا، نعم ويعني مع النص أقصد ثبت أن تقول أنا أمك كأمك التي ولدتك وغيره، لكن ليس على سبيل الميراث ولا المحرمية، نعم إنما للتشريف في هذا المقام. فقيل إن قول إن ابني هذا سيد إما أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا ابن بنته، وأنت تقول أيضا لابن بنتك أنا والده، لكن ليس من باب الأحكام الفقهية، الواحد أيضا لا دخل قال هؤلاء أولادي، قال طيب هذا ابن من؟ قال ابن فلان، قال كيف تقول من أولادي؟ قال ابن بنتي، هذا صحيح وعرف وجاري ولا إشكال فيه. أنت إذا دخل جدك لأمك ماذا تقول؟ تقول هذا أبي، وتثبت له أحكام المحرمية كما تعلمون وعدم الزواج كل هذا، لكن نحن نتكلم عن أحكام الميراث فهو من ذوي الأرحام في هذا الجانب. فهنا استدلوا بهذا الجانب أن من ينسب ويكون لما يقول أولادي يقصد به من يكون من صلبه أو من أبنائه الذكور والإناث وأبناء الذكور والإناث، لكن بالنسبة للمن بعدهم أبناء الإناث أبناء الذكور فقط سواء ذكورا أو إناثا، نعم إلا بقرينة كقوله من مات من عن ولد من مات كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، نعم لما يقول هذا لأولادي ومن مات من يعني من أولادي فنصيبه لولده، هنا يدخل أولاد الإناث خلاص، لما يكون عنده أربعة أولاد وبنت قال ومن مات منهم فنصيبه لولده، هنا خلاص يدخل أولاد الإناث لأن جاءت القرينة تدل على ذلك. نحن نتكلم عن اللفظ تحرير اللفظ المطلق والله أعلم، لأن أحيانا بعض الناس ما ينتبه لهذا، ولا ولذلك الذين يكتبون الوصايا والأوقاف يجب أن يكون عندهم علم ولا يتساهل في تحرير المسألة وفي دقتها وآثارها. يعني كنت قبل أيام عند شخص فقال أكتب، نسأل الله حلنا وله الختام، فكتبت أضحية، قال أضحية لي طيب ثلاث أضاحي، أضحية لزوجاتي، ثالثة قال لي والدي وإخواني وأبناء عمي، فكان أحد الأولاد موجود، قال طيب اسأل عن أبنائه، فقلت طيب أبنائك يدخلون؟ قال لي يدخلون باب أولى، طيب ما فيها الوصية ما فيها، لاحظت كيف؟ أنا كنت ما انتبهت الحقيقة لها، كنت صادق معكم بمعنى توقعت أنه قاصد يعني، فابنه طالب علم قال اسألوا قال هل ندخل ولا ما ندخل في الأضحية، لن أعطى أعمامنا والأقارب والبعيد ولا أعطانا شيء، قال لا يدخلون يدخلون، قلت لازم ينص عليها، فنصينا عليها أن الأضحية تكون لآبائه نعم مثلا وأبنائه وهكذا، وهذا جائز. فإذا دقة كتاب، ولهذا أنصح أي أخ يكتب وصية أو يكتب أدوس أن يعرضها على طالب علم، وخاصة من الأخوة أيضا، ليس كل طالب علم يعرف هذه المسائل، يذهب للأخوة المحامين، المحامين أقصد الشرعيين الذين يحررون الألفاظ ولهم تجربة مع القضاء، أو يذهب لقاضي القاضي يكون أدرى لأنه مرت عليه تجارب كثيرة جدا، فتحرير الألفاظ مطلوب هنا، لأنه قد يفاجئك في وقت يقول أنا ما قصدت، قصدت ما قصدت، أكيد والدنا ما قصد، ما نستطيع، نحن ملزمون بالنص الذي أمامنا إلا إذا وجدت قرينة، لكن قد لا توجد قرينة، والله أعلم. نعم. إلا بقرينة كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه. نعم، هذا الآن لاحظوا، قال على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما، الآن رجع قبل قليل يقول تسوية، الآن رجع إلى التقسيم، وهذا هو الصحيح، الكلام الذكر أنه هو الراجح الذي حتى تطرد المسألة كما سيأتي أيضا، فكلمة التسوية فيها نظر. نعم، قد يقول قائل لا هو يقصد أولاد الأولاد، طيب شلون الآن كيف نقول هذا؟ ما يمكن، لابد تطرد القاعدة، فمثل ما ذكر أن لأولاد الذكر سهمين وللأنثى سهم، إذن لأنه يدلون يأتون يرثون عمن أدلوا بهم، هذه معروف قاعدة في الفرائض، يأتي عن طريق عمن أدلى به، فولد البنت أدلى عن من؟ عن أمه، وولد الذكر أدلى عن أبيه، وأبوه له سهمان والأم لها سهم المرأة، فيستقيم الكلام، أما هنا هو هنا فيصعب ضبطه، والله أعلم. نعم. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى أصطف البنات على البنين، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وإن وقف على نقف يا أخوان، هذه مسألة هو المؤلف أبشرح ماذا قال ثم أبين أيضا الترجيح للمسألة، هو يقول ومن وقف على بني أو بني فلان فللذكور خاصة، لماذا؟ قال لأن كلمة ابن تطلق على من؟ على الذكور دون الإناث. ما دليلك؟ قال اصطفى البنات على البنين، فمعناه البنات غير البنين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وإن كانت هذه الآية ليست على إطلاقها، لأن الإنسان حتى يعتبر أحيانا مجيء البنات الأعقيم يتمنى بنين ولكن النساء، لكن هو واضح من سياق الآية المقصود أن الناس يحبون الذكور، يعني يحب، والدليل على ذلك قوله تعالى وهو أنا أقول أدق وبنينا شهودا، وبنينا لما بين سبحانه وتعالى ما للوليد وأمتن عليه بما ما لما امدد قال وبنينا شهودا، أي يشهدون في مناسباته، وليشهد المناسبات هم الأولاد الذكور وليس البنات، والإنسان يعتز بحضور أولاده في مناسباته ومشاهده، فهذه قال كل أدلة تدل على أن المراد بالأولاد بالبنين من؟ الذكور، لكن في نظر، وهذه تذكرون الندوة اللي قام موقع المسلم بعنوان ماذا يريد الأبناء من الآباء، فوجئت لما حررنا المسألة اعتراض الحقيقة حتى من بعض كبار طلاب العلم، قال طيب ماذا يريد الآباء من الأبناء من الآباء؟ نعم في إشكال، طيب والبنات والأمهات ليش تركتون أنتم؟ قلت ما تركناها، قال واضح ماذا يريد الأبناء من الآباء، يعني الأب الابن الذكر من الأب، قلت من قال لكم هذا؟ قال هذا هو الصحيح، قلت له آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أي مقرب لكم نفعة، هذا صحيح؟ يشمل من؟ يشمل آباؤكم وأبناؤكم، يشمل الذكور والإناث والابناء والأمها، ورفع أبويه له أبوين، يوسف عليه السلام ها له أب وأم، وسمى الله الأم أب على التغليب طبعا معروف هنا، فالصحيح نقول إذا جاء كلمة الابن مجردا فلا يدل على أنه يقصد الذكور إلا بقرينة، لو قال مثلا هذا على أبنائي دون بناتي، الدليل الذي استدل به هنا أصطف البنات على البنين معروف، العلماء يذكرون أنهما يقولون الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، الإسلام والإيمان، لما يقول سعد رضي الله عنه الحديث ما علمت إلا أنه مؤمن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هنا اختلف، فالمراد بالمسلم هنا غير المؤمن، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، طيب لما نقول الله مغفر المسلمين والمسلمات، طيب هل يعني أنك ما تدعو للمؤمنين؟ قد تقول المؤمنين والمؤمنات لكن أحيانا يأتي الدعاء للمسلمين، هل يفهم منها أنك ما تقصد المؤمنين يدخلون؟ فإذا قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الفقير والمسكين بيّن الله جل وعلا في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا اجتمع فافترق، فالفقراء هنا غير نعم المساكين. قال العلماء إن الفقير هو الأشد حاجة، نعم، والمسكين أقل. استدلوا بهذا بقوله تعالى في قصة السفينة، نعم، كان أما السفينة فكانت لمساكين، فمعهم عندهم سفينة، فعندهم أقل حاجة من الفقير، والفقير معدم. وبعضهم قال لا، أو يتيما مسكينا ذا متربة، المتربة اللي ما عنده شيء. فالصحيح حتى ما أطيل في التفاصيل هذه أنهما الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، المسكين غير الفقير. أقول أعطي الفقير أولا ثم أعطي المسكين، لكن أقول أعطي الفقراء. واحد كتب بالوصية ويعطى منها الفقراء، نعطي المساكين أو ما نعطي؟ نعطي. طيب واحد كتب بالوصية وصيتي أو هذه الصدقة للمساكين، نقول أعطي المساكين لا تعطون الفقراء أبدا. فإذا إذا اجتمع افترق، هنا الأولاد والبنات، البنين والبنات، فإذا اجتمع افترق. إذا ورد هنا أصطف البنات على البنين اجتمع، فمعنى البنات غير البنين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. لكن إذا قال أولادي، طيب لمن يا والدنا لمن هذا المال؟ قال والله لأولادي أو لأبنائي، وسكت. فالصحيح أنه يشمل الذكور والإناث، فإذا ترجيح المؤلف فيه نظر رحمه الله. نعم. وإن وقف، نعم، وإن وقف على بناته اختص بهن، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري من بني النجار، قلنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم. الآن هذا كلام أيضا مرة أخرى في إشكال، هو من ناحية الفقهية لو أخذناه مجردا حتى لو قال البنات أو الأبناء، لكن أصلا سيأتي قاعدة الآن ما يجوز أن يوقف للأبناء بأعيانهم أو للبنات بأعيانهم سواء في المسألتين دون الذكور، هذا من الجور. لا يجوز إنسان يقول هذه العمارة على أولادي الذكور، تذكرون الأسبوع الماضي اللي قال إيش؟ من صلبي وليس من بطني، ها؟ أولاد الصلبي لا أولاد البطون. قلت منين هذا الاصطلاح هذا؟ مع كل أسف هذا أحيانا، فكونه يقول هذه العمارة لأبنائي الذكور ما يجوز، والبنات ما يجوز. والعكس يقول وإن وقف على بنات اختص بهن، نقول ما يجوز، ما تعطي البنات دون أولاد إلا بسبب يا أخوان، وهو كما قلنا الوصف. إذا كان وصفا قال مثلا لمن حفظ القرآن من أبنائي، للمحتاج من أبنائي، لمن بر بي من أبنائي، هذا وصف، لأنه متاح لكل واحد أن يدخل في هذا المجال. فكون بعض ما بر بأبيه أو ما حفظ القرآن أو ما طلب العلم، فهنا قالوا يجوز في هذه الحالة وسبق معنا. أما التعيين فالصحيح لا يجوز أن يخص الأبناء وحدهم يعني الذكور، ولا أن تخص البنات وحدهم، قالوا إلا لسبب مشروع والله أعلم. نعم. ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي في تلك الصدقة، رواه مسلم. هذا الحديث طبعا صحيح معروف، واتقوا بين أولادكم أيضا كلها حديث صحيح وله روايات كثيرة صحيحة وألفاظ، لكن هنا كلمة يكره نقول إن قصد المؤلف يكره أي يحرم صحيح، لأنه أحيانا يطلقون، وهذا انتبه له الأخوة طلاب العلم، ترى يكره عند بعض السلف وعند بعض الفقهاء بمعنى يحرم، فإن قصدوا الكراهة بمعنى التحريم فصحيح. أما إن قصدوا الكراهة التي ليست التحريم وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فنقول غير صحيح، بل يجب العدل، بل يجب العدل حتى في الأوقاف كما في العطية كما في القسمة. هذه مسألة مهمة جدا ولا بد، فكلمة يكره تضبط، نقول إن قصد يكره يحرم نعم، إن قصد الكراهة التي من تعني مقابل أنه لا يأثم فعل، فنقول هذا غير صحيح والله أعلم أو غير راجح. نعم. والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. هو أيضا قال والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى. في السابق مرة معنا قال ويسوى بينهم، لا تعلمون بالتسوية، ثم هنا قال لا، يعني السنة أنه ما يفضل. نعم. ثم ذكر الرواية القول الآخر، وهل قلت لكم أنه قال به بعض العلماء، وهذا هو الراجح، الراجح أنه لا يجوز. طبعا في قول سبقا ذكرتكم قول شيخنا الشيخ محمد وقول المؤلف، وحتى هنا أنه يسوى بينهم، بينما القول الراجح أنه يفضل الذكر على الأنثى كما كان في الميراث وفي العطية كذلك. هنا كلمة بس أحب أنبه إليها وإن كنت نبهت إليها مرارا أيها الأخوة، العدل غير التسوية. العدل يعني واحد يقول الإسلام جاء بدين المساواة، طبعا هذه الكلمة جتنا الحقيقة من الغرب، يقصدون التسوية بين الذكر والأنثى في أمور كثيرة. لا، الإسلام جاء بالعدل، العدل غير المساواة أيها الأخوة. الآن أصحاب المواريث، أصحاب المواريث، الأب، الزوج، الزوجة، البنت، الابن، هل هم سواء في الميراث؟ طيب هل هو عدل ولا ليس بعدل؟ عدل. فإذا الإسلام جاء بالعدل، ولا نقول جاء بالمساواة، فقد تكون مساواة وقد لا تكون مساواة. قد تكون مساواة كالمساواة بين الأولاد، يساوي بينهم والدهم الذكور كما قلت، وقد تكون، لكن المقصود نقول جاء الإسلام بالعدل. وكلمة أن الإسلام جاء بالمساواة ويقولها بعض الدعاة وطلاب العلم لا ينتبهون لمعناها. الصحيح الإسلام جاء بالعدل. نعم. ومن العدل أحيانا حرمان بعض الأبناء لما يكون كافر، فإن كان ابن من صلبه، هذا هو العدل. فإذا الإسلام جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة، والله أعلم. نعم. فإذا نقول الراجح القول الذي ذكره اختاره الموفق وتبعه الشرح والمبدع وغيره، نعم، أنه يفضل أن للذكر الحظ الأنثيين ما دام الأصل وفي الميراث وفي الهبة والعطية، نقول كذلك. وش الذي يخرج الوقت؟ ما عندنا دليل يخرج الوقت، نمشي على الأصل ونطرد على الأصل، وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم العلة ظاهرة كما بين المؤلف. تصوروا الآن الميراث، بعض الناس يقول لماذا طيب يتميزون، لماذا يميز؟ الله تعالى يقول ليس الذكر كالأنثى. واحد ورث ابنه مثلا مال، وورث ابنته النصف، البنت أحيانا هي الكسبانة لأن ما تنفق شيء، الابن قد يكون عنده عليه عليه التزامات. تصوروا أن المرأة هذه البنت التي عندها زكاة، عندها زكاة، يعني عندها مبالغ ضخمة فيها زكاة، وزوجها فقير، نفقتها على زوجها وليست عليها، ويجوز لها أن تعطي زوجها الزكاة وإن كان سينفق عليها وعلى أولادها، كما في قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود. نعم، أنت زوجك وولدك أحق ما تصدقت به عليهم، واللفظ عام يشمل الصدقة العامة ويشمل الزكاة. فلو أن امرأة ترى أن زوجها مدين وهي عندها دخل كثير، لا يجب عليها أولا أن تنفق على البيت، ويجوز أن تعطي الزكاة لزوجها وإن كانت في النهاية هي ستأكل منها. قد يقول كيف يكون هذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة وهي لنا هدية؟ نعم. فتكون على مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الصدقة، لكن لما أصدق بها على هذه الصحابية وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم تستغرب، قال يا رسول الله ترى صدقة، قال هي عليها صدقة، لكن منها خلاص لما استلمتها أصبحت من لنا هدية، تحولت، وهي الاستحالة. فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم. أكمل يا شيخ. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله، أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك، نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا. طيب واضح هذا، قلت لكم إذا كان بالصفة خص بالصفة لا بالعين فلا حرج، أما بالعين فلا، والله أعلم. ما يقول قد يقول قال كيف فرق، يعني ما يأتي ويقول هذا الوقف على بنت هند يقول ليش تعطى، قال لأنها فقيرة، نقول لا، قد يفقر غيرها، لكن قل على فقراء من أولادي، قل على المحتاجين من أولادي بالصفة، ما دام ما في غيرها محتاج سيكون لها، لكن لو جاء احتاج واحد من الأولاد أو أبناء أو البنات فيدخل. فهذا حتى ننتبه أيضا للملحظ هنا وليس على إطلاقه. نعم. فصل. والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به الحاكم أو لا، أشبه العتق. هذا الآن بدأ الآن في فصل جديد، هل الوقف عقد جائز أو عقد لازم؟ الصحيح أن الوقف إذا اكتملت شروطه فهو عقد لازم، خلاص لا يرجع فيه، وسأوضح لكم الفرق. الوصية عقد جائز حتى يموت إلى الوفاة، يعني إنسان كتب وقف قال هذه العمارة وصية وهذه العمارة وقف، خلاص الوقف خرجت من ملكه من الآن إذا انضبطت. الوصية لا يمكن بعد يوم يقول هونت، ما دام لم يأته الموت فهي عقد جائز حتى يأتي، متى تلزم؟ إذا تأثر وتطبق عليها شروط. الفرق بينهما أنه لو وقف كل ماله إلا إذا قصد بذلك طبعا حرمان الورثة، أو أنه كما قلنا في الدرس الماضي، أو أنه يريد حيلة هروب من الحجر عليه، أو أن عليه ديون للخلق، هنا نقول أصلا ما ينعقد الوقف، أصلا ما ينعقد الوقف. لكن لو أن إنسان بكامل صحته ولا قصد ووقف ما شاء من الأوقاف، بينما الوصية لا ينفذ منها إلا الثلث أو ما أجازه الورثة، هذا الفرق بينهم. فالوصية بإمكانك اليوم تكتب وصيتك وتغيرها غدا وبعد غدا لا إشكال، أما الوقف إذا وقفت انتهى فهو عقد لازم، نعم إذا اكتملت شروطه كما مر معنا والله أعلم. هنا يقول لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، يعني ما فيها كلمة حولنا، لأنه عقد يقتضي التأبيد، هذا هو الصحيح بالجملة، إلا من أجاز أن يكون الوقف مؤقتا. هناك من أجاز كما مر معنا أن يكون الوقف مؤقتا، كيف الوقف مؤقتا؟ قال يعني مثلا الآن في حرب الحوثيين، وجاء واحد وقال أنا هذه العمارة أوقفتها على المهجرين اللي خرجوا من ديارهم الآن، نعم الذين الآن يسكنون في الخيام ويسكنون في الشقق وفقراء، قال أوقفت عليهم حتى يعودوا إلى بيوتهم، عندما يعودون إلى بيوتهم نسأل الله أن يسهل رجعتهم وأهلهم إلى بيوتهم ويهزم العدو ويكفينا شرهم. هنا أجاز بعض العلماء أن يكون وقفا، وبعضهم قال لا ليس وقف الحقيقة، هذا صدقة من الغلة، هذا ليس الوقف للأصل، قالوا وإنما هو وقف للناتج فيعود، خلاف برا معنا لا أطيل فيه. فكلمة على التأبيد هو الصحيح إلا من استثنى وأجاز الوقف المؤقت كما مر معنا، لكن قد يكون المعنى أنه وقف الصحيح ليس بوقف على المعنى المصطلح، والله أعلم. نعم. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. نعم هذا حديث قال متفق عليه، نعم متفق عليه. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح. نعم ما واضح الكلام، ما فيه إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشعث وخيف سقوطه. هنا الآن بدأ يستثني، قال العلماء في قاعدة الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، كيف؟ لما أقول يأتي إنسان ويقول وقفت أو وهبت هذا المال لمن في هذه المدرسة إلا فلان، فهو يشمل كل من في هذه المدرسة من طلاب ومدرسين وفراشين إلا فلان، فالاستثناء قالوا معيار العموم، قال الاستثناء يدل على العموم، هذه قاعدة. فهنا قال إلا، فالدليل على أنه صحيح أنه قالوا لا يوهب ولا يباع ولا يورث، هذا الأصل هذا العموم، أما الاستثناء فهو بدأ يستثني الآن فيما يتعلق بالوقف الله أعلم. نعم. قال إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، نحن ما نوقف، هو قال أو غيره، أي تعطل للوقف استثناه العلماء، استثنى العلماء هذا الأمر. نعم. إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا قال وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا. قال أبو بكر وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتها. قال وبالقول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، نص عليه. لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. نعم. واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان وجمودنا على العين مع تعطل. خلنا اتصال الإبدال. الآن بدأ مسألة جديدة، حكم بيع الوقف. العلماء على قولين، قول يقول أنه لا يباع أو الوقف إلا إذا تعطلت منافعه. والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي ووجيه، بل قال عنه شيخنا الشيخ محمد أنه هو الصواب، أنه حتى لو لم تتعطل إنما كان أفضل، كما سيأتي إن شاء الله. القول الأول أنه لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه هو قول جمهور العلماء، ويقولون يبقى حتى ما دام منتفع به، ولا يجوز نقله ولا بيعه. واختار شيخ الإسلام كما قلت وسأذكر أدله بعد قليل بجواز البيع حتى للأفضل ولو لم تتعطل منافعه. الذين الجمهور أيضا اختلفوا على قولين، هل كل وقف يباع؟ جمهور هؤلاء وهم يطلق عليهم جمهور من الأحناف والمالكية والشافعية قالوا المسجد لا يجوز بيعه ولو تعطلت منافعه تماما. الحنابلة قالوا حتى المسجد يجوز بيعه، إذا تعطلت منافعه يجوز بيعه كغيره. طيب المالكية أيضا مرة أخرى وهو قول الشافعية قالوا لا يجوز وقف البيع ولا استبداله، سواء حتى قالوا غير المساجد. أما الأحناف فقالوا المسجد لا يجوز بيعه، أما غيره فيجوز إذا تعطلت منافعه. ولعل يعيد التقسيم مرة أخرى، نصل إلى أن المالكية وقول للشافعية لا يجوز بيع الوقف ولو تعطلت منافعه سواء كان مسجدا أو غير مسجد، هذا تقسيم آخر. والقول الجمهور أنه يجوز نعم أن يباع الوقف وغيره إلا المسجد، لأن الأحناف خالفوا في ذلك، وهو أيضا قول للشافعية والمالكية. نأتي مرة أخرى نقسم تقسيم آخر، نقول متى يجوز بيع الوقف؟ جمهور العلماء بما فيهم الحنابلة وهو الذي مشى عليه الفقهاء أنه لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه تماما أو شبه تمام. القول الآخر قال به شيخ الإسلام كما في الاختيارات وغيرها أنه حتى من باب الأفضل. نأخذ مثال من المثال الأمثلة، نبدأ بشيخ الإسلام يقول مثال، وإنسان أنا سأذكر المثال من عندي تطبيقا لما قال شيخ الإسلام، إنسان وقف هذه العمارة على هذه الجامعة، على طلاب هذه الجامعة، جامعة إسلامية أو مسجد فيه دروس، ثم انتقل الدروس من هذا المسجد ولم يعد في المسجد دروس، أو انتقلت الجامعة. على قول الفقهاء يقولون لا يبقى ويؤجر ما دام في وسط السوق، يعني في المكان يؤجر أو يسكنه الطلاب ولو كان بعيدا. شيخ الإسلام يقول لا مانع من بيع هذه العمارة وشراء عمارة قريبة من الجامعة أو من هذا المسجد. ونضرب مثال عملي وأشار إليه، لم يقصد نصا الشيخ محمد. الشيخ محمد رحمه الله بنيت عمارة قريبة من مسجد الجامع، وقف على الجامع، على طلاب الجامع، يسكنها طلاب الجامع، أي طلاب الشيخ محمد بن عثيمين ومن بعدهم. بقيت وقت الشيخ ولا تزال باقية عند طلابه، لكن لو لم يعد هناك أحد يعني منهم هل يقول نعم تبقى لطلاب العلم ولو كانوا يأتون من بريدة ولا من الرفس ولا من البكيرية؟ لا، قالوا تباع، هذا قول شيخ الإسلام وهو الذي يراه الشيخ محمد بن عثيمين، تباع وتنقل في مكان يكون أكثر نفع، ولو بقيت العمارة جديدة ويمكن نسكنها الطلاب من بعيد ثم كان بعيد أو تؤجر. قال لا، فالشيخ الإسلام كان أوسع في هذا الباب. ما هو دليل شيخ الإسلام؟ دليل شيخ الإسلام هو أن الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، والنذر قال العلماء كالوقف أو أشد، فجاء استاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، قال لا أريد بيت المقدس، طبعا ها هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، قال صلي ها هنا مرتين أو ثلاثا، قال لا أريد بيت المقدس، قال أنت وشأنك، نسأل الله أن يسر لنا الصلاة في بيت المقدس وأن يذل اليهود أعمالهم، قال أنت وشأنك، قالوا إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا والصلاة في المسجد النبوي أفضل، فدليل على أن النذر يمكن يغير لما هو أفضل منه. النذر يمكن، لو قال إنسان علي نذر شاة ثم قال لا وحدث له ما حدث قال سأذبح بعير، أنا أقول لا حرج هنا، البعير أفضل، نعم الناقة والبقرة أفضل لأن أنسب، فهنا لا إشكال. الممشي أن يكون النذر وزيادة، فشيخ الإسلام نظر لهذا المعنى فقال إنه يجوز الاستبدال. أما العلماء هم الجمهور وقولهم الحقيقة له وجاهة، لكن قلت قول شيخ الإسلام فيما أرى أنه يعتمرونها أكثر وهذا سأعلل بعد قليل. أما الجمهور فيرون لا يهب كما أخذوا بالحديث مباشرة لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، نعم. فلكن بعض العلماء أخذوا قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها، إن شئت حبست أصلها. ثانيا أليس المقصود بالوقف هو النفع؟ ما هو الغرض، ما هي العلة؟ أليس المقصود إنسان إذا وقف نعم أحب عليه النفع؟ يعني إنسان وقف هذا المسجد ويصلي فيه مثلا من يصلي فيه، أو وقف مسجدا من المساجد ثم تعطل هذا المسجد أو قل من يصلي فيه، ما نقول تعطل، وكان جامع ونقل الجامع، لو جاءوا للشخص الذي وقف قالوا تعال وش رأيك مستعدين هذا سأبيعه مدرسة ما عاد يستفاد منه كثير، وسنبني لك مسجد كامل يصير مسجد جمعة، يوافق ولا ما يوافق؟ يوافق ويفرح، لأن إذا جاء لمسجد وجد ما يصلي فيه إلا 5 أو 10 أو 20 على القول أنه ما تعطلت تماما، ويجد أنه يمكن أن يباع بقيمة قد يكون قريب من السوق أو يكون مدرسة أو غير ذلك، بس بشرط أن لا تعطل قالوا مسجد أن يوجد بديل لاحظوا، فقالوا هنا لا إشكال، يعني قد يكون مسجد كبير جدا يؤخذ جزء منه يكفي لهؤلاء الناس والباقي قد يباع مدرسة أو ما غير ذلك، لا حرج في ذلك حتى وإن كان مسجدا. هذه طبعا قاسية على النفس، فنقول حقيقة أن ما اختاره شيخ الإسلام هو القول الأقوى والله أعلم، نعم. وكل ما ذكر المؤلف هنا يمشي في هذا الاتجاه حتى ما نأخذ الوقت وعندنا على وشك الأذان والموضوع طويل بعض الشيء، نعم. قال واتصال الأبدال، واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن. قال ابن عقيل وغيره. الحقيقة هذه الكلمة مليئة جدا لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، هذه كلمة نعم. قال واتصال الإبدال، وبعضهم ضبطها الأبدال، يجري مجرى الأعيان، يعني العين المعينة ما كان البدل يكون يقوم بالغرض فلا حرج في ذلك، نعم. فلذا ما دام تعطل أبشه تعطل أو هناك أفضل فنقول لا حرج والله أعلم، نعم. قاله ابن عقيل وغيره. وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين. بعض هذا طبعا إذا تعطل قال وجوبا، ولذلك فعلا تصوروا المسجد يعني على قول المالكية والشافعية والأحناف رحمهم الله أنه حتى المسجد ما يباع أبدا. طيب مسجد تعطل الآن ومطلوب بثمن ضخم جدا قد يكون في موقع استراتيجي، لكن لم يعد المسجد الآن تعطل ما في أحد، ويحدث هذا الآن في بعض المساجد ورأينا مساجد تعطل، طيب الآن مطلوب بمبلغ يمكن نبني في عدة مساجد، في عدة مساجد، أليس الآن لمصلحة العامة يا أخوان يمكن يهدم المسجد حتى يكون طريق ويبنى بدلا عنه؟ إذا كان هذا باب أولى مسجد تعطل وهي لم تتعطل، الآن في مثلا في الديرة يسمونها مقيبرة 13 مسجد هدمت بسبب أن عيد تشكيل مقيبرة من جديد. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفريان دخل على المسؤولين وقال ترى أنا عادة 13 مسجد، أروني 13 مسجد أقمتموها بديل. قالوا أقمنا جامع كبير عن 20 مسجد. قال لا ما يكفي تقيمون 13 مسجد. فحقيقة انظروا قوة في الحق رحمه الله، قال هذه مساجد في الرياض ومعروفة هدمتموها للمصلحة لا إشكال، لا إشكال، وما معكم فتوى بالهدم طبعا، معهم فتوى طيب، لكن لابد من البدائل. هذه وأذكر أن رئيس بلدية حدثني أحد الأخوان يقول اتصل بي رئيس بلدية في مدينة من مدن الملك، وهذا الرجل يعرف بنزاهته حقيقة المالية، ما دمنا نتحدث كما عن المصائب التي حدثت في جدة وغيرها والرشاوي وغيرها، هذا أصبح طفح مع كل أسف ما عاد سر. هذا الرجل معروف بنزاهته حتى أنه تولى رئاسة عدن بلدية لم يأخذ قطعة أرض لبيته، كان يستأجر حتى انتهى من عمل حسب ما أعرف، فيما بعد مالك بيتا من ماله الخاص. هذا الرجل يحدثني أحد الأشخاص يقول مقاول اتصل بي وقال أنا عندنا في المدينة الفلانية وهو رئيس البلدية هدمنا عدة مساجد نريدك تقيم عدة المساجد. فيقول ما عندي إشكال، لكن طيب بالعادة إذا هدم المسجد تأتي وزارة الأوقاف وتستلم المبلغ من البلدية تثمين ثم تبني. رفض، قال أنا الذي هدمتها أنا سأبنيها. فأصر على أنه الأموال التي جاءت لهذه المساجد يبنيها مسجدا مسجدا في مكان أقرب مسجد لها. هذا هو الصحيح. فإذا نقول الصحيح أن إذا تعطلت منافعه وممكن نقله لمكان آخر فلا حرج في ذلك والله أعلم. نعم. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية وبدل رهن أتلف، لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء. هنا نعم أكملك من الشيخ. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه، وفي المغني ولم تمكن توسعته في موضعه أو خربت محلته أو استقدر موضعه لما تقدم. قال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، أنا وعدتكم نكمل الفصل إن شاء الله، ما بقي إلا القليل، ثم عندي وقفة أيضا إن شاء الله حول الأحداث بعد انتهاء من هذا الفصل. تفضل يا شيخ. أذان. نكمل ونقول، يقول ويصير بمجرد شراء البدل يصير وقفا، خلاص الآن شرع عمارة بدل هذه العمارة الوقف، هذه أصبحت حرة وهذا وقف، وكذلك مسجد بدل مسجد أصبح وقفا. قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، قد يكون مسجد صغير ثم الآن كثر الناس والجيران فيمكن أن ينقل. لكن أشير النقطة هنا، شيخنا الشيخ محمد رحمه الله معروف عنه أنه مثلا إذا جاء لهذا المسجد فقالوا أن هذا المسجد الآن قائم وشخص يريد يتبرع ويبني بناء جديد، طيب يأتي الشيخ للمسجد ويقول هل ضاق على أهلك؟ لا ما ضاق، الحمد لله واسع وفي دور وفي. طيب هل فيه خوف يسقط عليهم أو في تشققات؟ ما في تشققات، لكن نبني مسجد جديد. قال ما يجوز، لا ولا يوافق الشيخ. كانت وزارة الأوقاف يقول هذا المبلغ الذي عندكم اشتروا ابنه في مسجد آخر، ما دام المسجد قائم ولم يضق على أهله وليس في تشققات. وجاءني أحد الأخوة قبل أيام وقال لي إن والدي بنينا لوالدي مسجدا، وجاء الشيخ فلان لن أسميه طبعا وطلب منا، قال هناك متبرع يريد يهدمه، جامع طبعا يهدمه سيبنيه مبنى كبير جدا وأنتم على أجركم. فيقول لما اختلفنا يعني توقفنا قال روحوا يسألوا فلان، يقصد جزاه الله خير احسان الظن. قلت المسجد فيه ضاق على أهله؟ قال لا ما ضاق. طيب هل أنتم ستبنونه أنتم أولاده يعني لأبيكم؟ قال لا خلاص أنت. قلت هل الأرض أنتم الذين اشتريتمها؟ قال لا الأرض أصلا من الأوقاف. قلت ما يجوز يا أخي الكريم، المسجد لأبيكم، هذا وقف قام لأبيكم وبمال الذي وضع فيه، سيكون لشخص آخر الآن، الآن يسمى وقف فلان. قال نعم. قلت فيما بعد إذا عمر سيقال مسجد فلان بس عرفا؟ قال لا طبعا سيكون مسجد فلان الذي عمره الآن. قلت ما دام المسجد الآن جيد، قال أبي إصلاحات بسيطة ونحن مستعدين بالإصلاحات، لكن ما نستطيع نحن نعمره من جديد. قلت فإذا إذا كان الإنسان نفسه يعني جاء الذي بنى هذا المسجد وقال أنا ما عندي مانع الحمد لله أنا سأبنيه أنا لا إشكال، لأنه هو وقفه هو وسيبنيه للأفضل. أما أن يهدم، تصوروا صاحبه الذي بناه وكان يصلي فوجئ بهدم المسجد، هل يرضى بهذا؟ فحقيقة ليس من السهل. ومسجد جديد، أنا سألته كم سنة؟ قال ما كمل 20 سنة. قلت المساجد تستمر مساجد الطين 50-60 سنة، فكيف مساجد الآن مثل هذه مكلف عدة ملايين يهدم هكذا ليوضع أثر؟ ما يلزم هذا، المساجد كثيرة والحمد لله، وصاحب الوقف جزاه الله خير والذي عنده ملايين الآن سيبني سيكلف على الأقل 4 ملايين 5 ملايين، يذهب لأي مكان في أماكن حاجة بأمس الحاجة في داخل المملكة وفي خارجها. يمكن هذا المبلغ الذي سيجدد في مسجد هذا سيبني في خارج المملكة يمكن 50 مسجد، أليس يريد الأجر؟ هو يريد المباهات. فحقيقة أنا أرى أن لا تساهل في هذه المسألة إلا إذا وجد عيب كما قال ضاق المسجد أو في البناء تشققات وعيوب أو غير ذلك من العيوب المعتبرة شرعا، تآكل المسجد إلى غير ذلك. أما مجرد أنه تجديد هذا لا يصلح، ولا قد يكون من الإسراف في الأموال، وأيضا صاحب الوقف الأول ما يرضى بهذا، يقول أنا ما دفعت هذا المال والملايين ثم في النهاية يجلس فقط 20 سنة ويهدم مسجد، لو علم في هذا ما بنيته ولا يرضى. كان جزاك الله والله هذا اللي في نفوسنا ونفوس أهلي ووالدي رحمه الله لو علم لك ما رضي. قلت لا اعتذر منه، قل له لا فلان، أقول لا أرى ذلك. هذا ما يتعلق في موضوع شراء نعم. تفضل يا شيخ. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي الله عنه لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، أي أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلٍ. وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. هذا حقيقة دليل عجيب، هذا دليل جميل جدا، ويعني لنا في قول الاستدلال فيه كيف الآن المسجد ما تعطل، المسجد الذي أمر عمر رضي الله تعالى عنه أن ينقل ما تعطل، إنما في مصلحة كبرى. ما كان الموضع يحتاج إلى مسجدين، أولا يكفي مسجد واحد، قال انقل المسجد اللي في التمارين مقابل بيت مال المسلمين، مقابل بيت مال المسلمين، فإذا في مصلحة متعلقة بغير المسجد، إنما المصلحة مال المسلمين، قال انقله، يعني انقل الخشب والغيره واللك، لأنه لا يزال في المسجد مصليا. الله المستعان، يعني رضي الله عن عمر. والله يوم الجمعة يذكر لي عدد من الأخوة أنهم يأتون لعدد من المساجد قبل المغرب في الساعة، يجي المساجد مغلقة يوم الجمعة قبل المغرب، يبغون يجلسون فيها مغلقة، بل بعضهم يقول كلم الحراس يرفضون يفتحون مع الأذان، وبعضهم لو جلس قليلا. وأذكر أنني كنت أنا وأخ لي ذهبنا إلى دولة قريبة من دولة، فما كان بيننا وبين الموعد إلا ساعتين، والفندق بألف ريال، ما في مشكلة بألف ريال، لكن ما يجوز، ليش أدفع ألف ريال عشان ساعتين؟ فقلت ما هنا إلا مسجد، دخلنا في المسجد، فجاء شخص قال أخرج من المسجد، أغلق المسجد بعد صلاة الجمعة. طيب يا أخي باقي على العصر ساعة ونص، قال لا لازم أغلق. صاحبنا ذكي نادى قال هذه هدية، فأعطاه مبلغ، قال خلاص يجلس إلى العصر، جزاه الله خير. يقول أحد رشوة، قلت إيش تسوي فيه؟ فأعطاه مسجد، هذا بيت الله يا أخي، ما يجوز الشك بهذه الطريقة. قال أغلق علينا إحنا سنجلس إلى العصر، قال لا لازم تطلعون. صحيح أنه قد يكون من المصلحة إغلاق المساجد، لأن لا تفهموا أن يقول تفتح اليوم في إشكالات تقع، لكن أيضا الآن هذا عمر رضي الله عنه قال فإنه ضعه انقل المسجد مقابل بيت المال حتى لا يسرق، لأن اللصوص سرقوا بيت المال، فإنه لا يزال في المسجد مصليا ليل ونهار، يعني حراسة، طبعا لو صار فيه مصلي لن يسرق اللصوص، لن يجرؤوا على المسجد، فهذا هو الصحيح الحقيقة. فلذلك هذا الدليل عجيب، قال فكان إجماعا، عمر ما نقل لمصلحة المسجد، نقل المسجد لمصلحة بيت مال المسلمين. فهذا مما يرجح شيخ الإسلام، وهذا دليل أيضا لشيخ الإسلام، أن إذا وجدت مصلحة معتبرة، لاحظوا معتبرة، فلا حرج من نقل الوقف أو المسجد ولو لم تتعطل منافعه. فالمسجد ما تعطلت منافعه هنا، عندما وجد مصلحة ظاهرة في نقله، سواء تعلقت به كما قلنا أو تعلقت بغيره، والله أعلم. هذا ما يدل على التوسعة. وعمر كما تعلمون هو الأصل في موضوع الوقف، نعم، هو الأحاديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الوقف، فهو مع أيضا أن له سنة بذاته، له سنة في الوقف خاصة، فهو أولى من يؤخذ عنه مفهوم الوقف. فكيف يستدل بحديث يروى أصلا عن عمر، نعم، وهو أيضا لم يطبقه، معنى أنه فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبلت، والله أعلم. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع. طبعا هو يقصد لأنهم كانوا يضعون المنارات فوق المسجد، فيقول لو نقلت إلى الزاوية يعني فلا حرج، المعنى بسيط جدا، نعم. لكن قوله وينقل آلة المسجد وحجارته، نقول إذا كان ما في خسارة، أما إذا كان نقل آلة وحجارته سيكون أكثر ضرر وأكثر خسارة فلا، نعم. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، قاله في التنقيح. هنا مهم جدا الحقيقة، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في نظره، يعني وقف على الجهاد في مكان توقف هذا الجهاد أو انتهى أو رأى ما هو أفضل منه، بعض العلماء يقول حتى هنا على قاعدة شيخ الإسلام فإنه يصرف لما هو الأفضل، هذا مهم جدا في فهمه، لأن قد يعطيك إنسان مالك للمجاهدين، طيب وتجد أن هناك من المجاهدين انعين، قال لك والله المجاهدين في فلسطين، لكن ربما ترى أن المجاهدين في مكان آخر أولى وأهم. فهناك من علمائنا من يفتي بجواز نقله ولو لم يرجع إليه، وأنا أرى الرجوع إليه، لأنه قد يكون قصد قصدا، نعم، أو له نذر أو شيء من ذلك، قد يقول والله هؤلاء إخواننا في غزة، قصد أهل غزة بالذات لسبب معين، فالأصل أن يرجع إليه. لكني دائما أقول للإخوان لمن يتبرع في مثل هذه الأمور في المشاريع العامة في الجهاد أن يطلق لا يحدد إلا إذا كان قصد معنى معين، فإذا أعطاك أحد مثل هذه الأشياء قل له يا أخي الكريم أعطني الحرية ما دمت وثقت في أن تعطيني المال ولست محل تهمة ولا كان ما أعطاك فيها، أعطني قد أرى ما لا ترى، قد يطرأ لي شيء ما لا ترى، سواء كانت زكاة أو كانت من الصدقة، فهذا أولى، لأنك قد ترى أن المصلحة في مكان معين لا يساعده الناس ولا يأتي شيء، بينما هذا المصرف الذي دفع له ليس بحاجة للحاجة، الناس كلهم يساعدونه ويدفعون له، والله أعلم. نعم. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان. ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها. هذا واضح، يعني الماء يقعد في القنطرة انحرف الماء أصبح ما يأتي أو منع أو غير ذلك فلا إشكال. نعم. قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة. نعم. انتهى. هذا اللي قلت لكم اختيارات الشيخ الإسلام طبعا اختيارات الشيخ. هذا وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، يعني الآن رأى شيخ الإسلام بتتبعه أنه ليس قوله فقط بل جمهور العلماء يرون ذلك، لكن أنا قلت لكم قول الذي وجدته للفقهاء. فطبعا الحكورة هي تكون مكان معين، قد تكون مزرعة أو غير ذلك وقفا فتغير، فلا حرج للمصلحة. نعم. ولو لم تتعطل تماما، كما بينت لكم مثال عمارة أو مزرعة، الآن بعض المزارع التي وقفت ما يطلع منها شيء، ما تكفي نفقاتها، وقد تكون قريبة من المدن، لو وزع وبيعت الآن نعم كان تباع بالملايين، فإذا أفضل تبيعها وتحولها إلى أوقاف وينتهي المزرعة، تنتهي المزرعة، المزرعة ما تكفي نفسها الآن، لأن كثير من السابقين كما تعلمون يوقفون المزارع، الآن المزارع كثير منها تعطلت بسبب هذا الأمر وضاعت أموالها ويسمونها سبيل، فإذا يجوز الوقف بناء على القاعدة، النقل على القاعدة التي ذكرنا. نعم. قال ابن قندس: يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كانت بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان. انتهى. هذا هو الراجح. نعم. بس حقيقة في قاعدة نسيت أذكر ضابط مهم جدا ذكره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وذكره أيضا الأحناف في إجازتهم لنقل الأوقاف للمصلحة أو إذا تعطلت، قالوا: ويربط بموافقة الحاكم، لابد لماذا؟ قال: حتى لا يتلاعب بالأوقاف. وهذا أقوى شرط جميل جدا، أن ما دمنا توسعنا في موضوع جواز النقل للتعطل أو المصلحة، فالأحناف ربطوها بموافقة الحاكم أو القاضي، هو الحاكم، وكذلك الشيخ أيضا قال لابد يرجع للحاكم أو للقاضي لولي الأمر حتى يوافق على ذلك، حتى لا يتلاعب بالأوقاف، وقد تكون لك مصالح شخصية تغلب الإنسان ويجهز ويرى أنه الأفضل، فيرجع للحاكم لأنه رأيه مجرد بعيد عن المصلحة الذاتية التي قد يراها القائم أو الناظر للوقت، والله أعلم. وما فضل من حاكم، لماذا قد أوضح لكم كيف؟ لأنه قد يكون ناظر الوقت هذا الآن أن لو 10% ما تدخل العمارة، وجد هذه العمارة الآن كانت تدخل 1,000,000 لو 100,000 ما تدخل ل 100,000 ما 10,000، فاجتهد في نقلها حتى يكون أكثر له، فما يكتفى بهذا، قد تكون هناك مصلحة شخصية حقيقة، لأن الناظر له بدل كما تعلمون إذا أراد بدلا، ففي هذه الحالة يرجع للقاضي لأن رأيه فعلا يكون فيه تجرد، والله أعلم. وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه. واحتج بأن شيبة ابن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنه أمرته بذلك، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. هذا واضح، لكن فقط أشير لي، أحيانا أسألني بعض الإخوان يقول جاتنا مصاحف في المسجد، المسجد يقول للمصلين فيه حدود 50، نحن سنترك فيه 100 مصحف وفي زيادة، بينما في مساجد قد لا يوجد فيها. نعم. فوضح الذي أراه حتى من باب ضبط العبارة. أما في داخل المملكة يعني كلها تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، فلا أرى حرج أن الإمام أو المؤذن بالذات لمن له الأمر إذا وجدوا يعني بعد استئذانهما أن فيه مصاحف زائدة فعلا كما يحدث في بعض المساجد أن تنقل لمصحف آخر، أما إذا كان خارج المملكة فلأنها حقيقة داخلة، لا تعتبرنا أخذ بالتقسيم أو الجغرافيا، لا، فلا بد من استئذان جهة المسؤولة التي أصلا صرفت، فإذا أذنت فلا حرج، وإلا كان كل الناس يأخذون في المساجد وينقلونها بهذه الحجة، فلا بد من ضبطها. إن كان من مسجد إلى مسجد في داخل الأشراف الوزارة فيكفي إذن الإمام والمؤذن لأنهم القائمين على المسجد، وإذا ثبت أنهم يرون أن هذه المصاحف زائدة. أو فرشة، الآن غيرت هذه الفرشة، تعرفون قبل أيام أشهر غيرت وكانت الفرشة نظيفة جدا، فأين تذهب؟ قلنا تذهب لمسجد آخر، لأن المتبرع هذا انتهى لذلك. فهذه مسألة. فكذلك هنا ما دامت اختلفت فتعطى، أما إذا كانت خارج فأصبحت الولاية اختلفت، ولا بد من ضبط الولايات أيها الأخوة، فلا بد من مراجعة من صرفها أصلا إذا أذن بذلك، والله أعلم، لأن هذه المصاحف أوقاف وغيرها ما يتعلق بالمسجد. نعم. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لأن البقعة، لكن عفوا نسيت أشير مسألة، قال ويصرف للمساكين. المساكين يا أخوان إذا ما وجد مصرف مماثل، لماذا؟ لأن الكعبة، يعني أقصد سترة الكعبة، ما في كعبة ثانية الحمد لله حتى نقول تذهب إليها، فماذا يفعلون بالقماش؟ نعم، إنما يعطى الفقراء المساكين يلبسوه، يعني كان يفصل منه طبعا، لأنه قد يكون في شيء ليس في حرير، أما لباس الحرير فلا يجوز بالنسبة للرجال. فهذا السبب، لأن ليس هناك، إذا انتهت السترة فتصرف في المصارف المناسبة الفقراء والمساكين، أما إذا وجد مماثل كما قلت في المساجد وغيرها فلا، يصرف للمماثل وليس لمصرف آخر، والله أعلم. نعم. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجرة، نص عليه قال غرست بغير حق، ظالم غرس فيما لا يملك. جميل جميل، قراءة الشيخ جميلة جدا، بل أنا عندي نسخة مع كل أسف كاتب غرست بغير حق ظالم، ثم حط فاصلة غرس فيما لا يملك، غير صحيح، الجملة هنا غلط، الصحيح كما قرأ الشيخ غرست بغير حق، هنا تحق. ولذلك علامات الترقيم أيها الأخوة مثل ما قلت في الوقت الابتداء ننتهي، نعم، مهمة للغاية علامات الترقيم، كيف يبدأ الإنسان، كيف يكون عطف، كيف يكون نقطة أو نقطتين، مقول القول أو فاصلة، فاصلة تحتها نقطة، تفسير للقول، علامة استفهام، علامة تعجب، نحن نضع كل شيء، أهم شيء نضع، يعني قد يكون نضع التعجب في الاستفهام والنقطة في مكان النقطتين وهكذا، والنطق أشد، فهكذا إذا تكون العبارة كما قرأ الشيخ، نص قال غرست بغير حق، ثم جملة بيانية أو تفسيرية، ظالم غرس فيما لا يملك. نعم، هذا واضح في هذه المسألة. يقولون أنه لا يؤخذ من أرض المسجد في غير ما خصصت له إلا إذا وجدت مصلحة كما ذكر بعد قليل. نعم. ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة، قال في الإقناع ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق، قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه. نعم، هذه أيضا. نعم، ننتهي بهذا، لكن فيه فائدة، أن الآن بعض المساجد قديمة ما كان فيها أكرمكم الله دورات مياه. أنا أذكر الجامع الكبير في الرياض قبل 40 سنة ما كان فيه دورات مياه أبدا، تصور الجامع الكبير، أما أغلب المساجد فلم يكن فيها دورات مياه، الناس كانوا يعيشون البساطة ويخرجون من بيوتهم. الآن مسجد بدون دورات مياه ماذا تفعل؟ فطيب لو يوجد مسجد مساجد قديمة كبير، طيب هل يجوز أن نضع في دورة مياه؟ أنا أعرف بعض المشايخ كانوا يرفضون، يقولوا ما دام قد بني وهدم من جديد ما يوضع فيها. الصحيح أن يوضع فيه، لأن المسجد بدون دورة مياه يتعطل ولا يستفاد منه، خاصة إذا ما وجدنا طبعا، أما إذا وجدنا أرض خارج أرض المسجد القديمة، لكن توضع في مكان، قد توضع في مكان أسفل كما يوضع أحيانا وفوقها، ولا حرج في ذلك. الصحيح لا حرج في هذا. فبهذا نقول إذا تراعى المصلحة، المصلحة يرجع فيها لمن هو يملك حق المصلحة، ونقف الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات أننا استطعنا أن نكمل ما يتعلق بالوقت. وهذا الدرس يكرر، لأن جاء عدد من أخوة، الدرس هو الدرس الأخير قبل الامتحانات، وسنستأنف بإذن الله في شهر ربيع الأول في يوم الأحد 14، سجلوا في كتبكم، لأن أخوان تكثر اتصالاتهم ينسون، نسجل إنسان استئناف درس، سيكون إن شاء الله يوم الأحد، يعني الأسبوع الثاني كالقاعدة هي، وتأكيدا في التاريخ لم تخني الذاكرة في ضبط التاريخ، إذا كان خطأ نبهوني، فهو 14 من شهر ربيع الأول بإذن الله، ونستأنف الدرس، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويسلمناكم كل خير.